هي حالات احكام الرعب؟ كم حاله؟ معلش كرسي مش شايفه، مش شايفه اللي ورا حضرتك جاي خالص ورا بعد اذنك على جنب الاخت اللي معاك الاحمر دي، معلش عشان اقدر اتابعهم. يعني اربع حالات للرؤات يا بنات. الحاله الاولى ان تكون مفخمه او خلونا الترقيق الاول، ترقيق دائم مرققه دائما. الحاله الثانيه تفخم دائما. الحاله الثالثه يجوز فيها التفخيم والترقيق، والترقيق زي ما ابتدينا في الاول بالترقيق، والترقيق اولى. الحاله الرابعه بيجوز فيها برضو الحالتين لكن التفخيم اولى. تعالوا نتكلم عن الترقيق دائما. متى تكون مرققة دائما؟ هي دي لما اسألكم متى تكون الراء مرققة دائما. امل، امل ايوه، اذا كانت واحد الراء مكسورة. مثال للرجال نصيب، ازاي اقرأ للرجال؟ انا عايز اسمع واحدة واحدة. اقرأي لي سميحة، اقرأي لي للرجال. يلا دكتورة ايوه كره. لا دي غلط، ما هي انا دي بقولها لكم مرققة قولا واحدا مكسورة، ومدام مكسورة وحتى لو مكسورة عليها شدة يبقى الحرفين مكسورين. يبقى في الحالة دي هقول لير اكسر اللام وسكن الراء رقيقة، يبقى لير. ما تستعجليش، ودي زمن للراء الاولى بتاع التوسط. يبقى بتقرأيها للرجال، يبقى ازاي نقرأها؟ ليه الراء الأولى ساكنة؟ يبقى لير. رجعي فكك من الكسرة، ليه بس برضو رقيق. للرجال قوليها لي. لير حد مننا يقولها لي؟ مين يقولها لي؟ ها للرجال، حد هنا يقولها لي من هنا؟ الاثنين مكسورتين رقيقتين. نور الهدى افتح الجيم يا نور الهدى، افتح للرجال جا جا جا جا جا جا او جا. يبقى ازاي للرجال مره ثانيه؟ افتح الجيم. احسنتي، اللي قدامك للرجال، اللي قدامك للرجال، ها للرجال اللي منى للرجال. افتحي يا منى، هاتي المد قوي يا بنات. المد ليه عندكم دايما مد ضعيف؟ للرجال، وتحمطين صوتك على المد. ليه بتوطوا صوتكم على المد مع ان المد ده صفته الجهر يبان؟ لما بتوطي صوتك عليه بيروح المد، بتبقى صفته غير الصفه الصحيحه. يبقى ازاي اقرا للرجال؟ ايوه اتفضلي، اي حد منكم يقرا لنا منى؟ ايوه بالظبط كده، للرجال. يلا همك للرجال، خلي بالك من جاء، اوعي تخلي المد وسطا، المد وسط. يلا يا اسماء للرجال جاء جاء جاء، يبقى للرجال نصيب، مش كده؟ طب ازاي نقول للرجال نصيب؟ ما نقولها ازاي؟ للرجال نصيب. قوليها يا حبيبتي، انت قولي للرجال. هي دي انا شفتها، انت عارفه انا ما سمعتش صوتها، انا ما سمعتش صوتها يا بنات، بس انا شفت فكها. انا ليه بقول لها دلوقتي قولي؟ عشان انا شفت بس فكها وهي بتقرا لير، قالت كده لير، فتحت ده كمان في الكسره، فتحت ده لير، عرفت انها تقولها غلط عشان كده استطاها. يعني ازاي تقولي الكسر يا بنتي؟ للرجال. شايفين جابتها صح ليه؟ لان المره الاولى عملت كده فتح الفكين مع الكسر، ما ينفعش تفتح الفكين كده ليه لير، لا هي لي قوليها يا ام طلاب. للرجال جا جا، افتح الجيم. ايوه يبقى حكم الراء المكسورة مرققة، وهتقفي بيها مرققة طبعا إذا كان هنا في وحكمها الترقيق. إذا كانت هنا زي مثلا للرجال، لكن لو أنا وقفت مثلا هنا وبقول إيه بداية هي، لأن الراء هنا دلوقتي مكسورة، يبقى وصلا أو وقفا حكمها الإيه؟ الترقيق. أو في وسط الكلمة اذا كانت مكسوره في يعني انا جبتها دلوقتي في اول الكلمه، انا عايزه اجيب الراء مكسوره في وسط الكلمه. كلوه هنيئا مريئا، ازاي نقرا؟ بعض الناس يقرا مريئه كده، يقراها ازاي؟ يقول ماري ماري، صح كده؟ ماري، افتح الميم، قولي ماريئا ماريئا، قولي هاي يا حبيبتي. ماريئا ماشي، بس الهمزه ما تكبريش، او مش وسطا. ماريئا ماريئا، حرف يا بنات الرقيق، حط في اعتبارك الحرف الرقيق وسط، لا برس ولا سواد، لا هو ماريئا دي تفخيم، ولا ماريئا دي إمالة. طب يبقى ازاي؟ ما وسط، ابتعد، امل، اماني، احمد، يعني هي الكلمات اللي احنا بنقرا بها. يبقى ازاي اقرا ماريئا صحيحه؟ ماريئا ماريئا ماريئا. حكمها الترقيق وصلا ووقفا، لان الحرف موجود في وسط الكلمه ومكسور. اياك لما تيجي تقراي بعد كده حرف في وسط الكلمه تقولي ماريئا ماريري، بعضكم النهارده كان بيقرا لي كده ماري ري ري ري، كانك بتقولي حرف الاي اللي باللغه الانجليزيه. ازاي تقولي اي؟ يلا قوليها يا رب. ممتازه، شوف المد قوي ازاي في جهر. هانئه، وهي بتقول ايه؟ هانئا ايه؟ ماري، قالت ماري، شوف المد، ماري كده مد. طيب بناخد كلمه تانية، يبقى دي في وسط الكلمه. اذا كانت او في اخر الكلمه الراء، لكن مثلا ايه؟ زي كلمه ايه؟ ليلة القدر خير. ليلة القدر خير. ازاي مثلا؟ او نقول ايه؟ انا اقولها زي ليلة القدر، او قدير، او قدير، او بصير. ده قبلها ساكن، لكن لا انا دلوقتي هجيب اي ايه؟ على كل شيء قدير. مثلا هنجيب اي، هنجيب كلمة قدير اللي هي المكسورة، اللي هي هنقف عليها، وقبلها ياء، كيف تقرا؟ قدير. هتقرا ازاي قدير بقى؟ قدير. يا سلام، مش ممكن، ده انا عانيت معاناه شديده جدا من هذه القراءه. وهتقولي او لا يا بنتي قدير، قولي قدير، قولها رقيقه رقيقه، انزلي بلسانك قدير قدير. احسنتم ما شاء الله الاخوات. فهمتوا يا بنات اللي هو متى تكون رقيقه؟ قولا واحدا. طيب إنا أنزلناه في ليلة الإيه؟ القدر. هتبقى الراء هنا إيه؟ وقفا وقفا، لكن في ليلة القدر. إزاي تقوليها وصلا بقى؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. هي واقفه القدر، وصلا القدري، مش القد، القد، القدري، القاف، الدال الرقيق، القدري القدري. احسنتم. يبقى هنا دلوقتي طبعا ما فيش دنيا مظلمه تحت، صح؟ معلش البتاع كله ضرب. مريم الصوت، صوتي مش تحت، ما انا عارف ولا صوتي، ما هو عشان كله ضرب حبيبتي، ولا عندنا كمان صورة تحت، مش كده؟ كله طالع يا حبيبتي. طب ماشي. طيب يا بنات، يبقى الراء المكسورة هنا. طب افرضي هنقرأ، ما يبقى هنا زي كلمة ليلة القدر خير ايه؟ وحكمها الترقيق وصلا، والتفخيم ايه؟ وقفة. طيب الراء المكسورة كسر عارض في طرف الكلمة نحو ايه؟ كلمة مثلا، كلمة ايه؟ واذكر اسمها، وصلة اهي، التقاء الساكنين، مش كده؟ ايوه، التقاء الساكنين. ازاي اقرأ واذكر اسم ربك؟ واذكر اسم ربك وتوق، لكن انت بتقولي لي واذكر وقفا، واذكر وصلا، واذكر اسم ربك. ما شاء الله ما شاء الله. طيب في الراء الممالة عند حفص. خلي بالكم لما بنيجي نقرأ كلمة إيه عند حفص كم كلمة ممالة؟ مجريها. اللي هي كلمة إيه؟ مجريها. حكم الراء المكسورة هنا تبقى مجري، حكم الراء هنا إيه؟ مرققة. الممالة هنا تبقى إيه؟ مرققة. مرققة. إزاي نقرأ بقى مجري كلمة مجريها دي؟ مجريها. طيب طيب أنا لو هقرأ مثلا كلمة زي بقولك إيه، الراء الساكنة سكونا أصليا بعد كسر، سكون هي ساكنة وقبلها كسر، زي كلمة فرعون. بعض الناس يقرأ لي فرعون هكذا، أقولك فرعون صح؟ لا، الحالات دي مرت عليها كتير طبعا جدا. كيف تقرأ كلمة فرعون؟ فرعون. مفخمة الراء ولا مرققة؟ مرققة. لماذا مرققة؟ لأن هي ساكنة وقبلها إيه؟ يبقى هي تقرأ فرعون. أو كلمة مثلا أو تكون اللي هي الراء ساكنة زي كلمة رب يغفر لي، الكلمة دي عايزة أقول لكم كثيرات من تخطئ فيها. تقول لك تقرأها كتقول رب اغفر لي اغفر لي، كأنها قرأت مين؟ آه، تعمل إضغام فيها. طب المفروض إن أنا أقرأ الراء الأولى إيه؟ مرققة. إزاي تقرأوا الكلمة الحركة؟ رب اغفر لي، إزاي تقرأيها؟ كلكوا غلط، لأنك قلت اغفر فير يا بنتي. رب اغفر، شوفي اسمعوا صوتي، رب اغفر لي رب اغفر لي، بس كده. اكسري الفاء وهاتي الراء رقيقة وهاتي توسط الراء، الزمن بتاعها لها زمن، وبعدين هاتي اللام من مخرجها. ازاي تقرأيها مريم؟ اه رب اغفر لي. يلا رب اغفر لي اهو، ادي واحده لسه ختمه. قومي هاتي الاجازه. لا لا سوري سوري لا لا رب اغفر لي رب اغفر رب اغفر لي. خزلتيني. لا لا لا طب يلا رب اغفر لي رب اغفر لي يا بنتي اكسري الفاء رب اغفر لي رب، وهاتي الراء زمانها لها زمان، رب اغفر لي، افصلي بين الراء واللام، رب اغفر لي رب اغفر لي، هاتي مخرج اللام، رب اغفر لي رب اغفر لي يا بنتي، هاتي المخارج، هاتوا المخارج يا بنات، رب اغفر لي رب اغفر لي، افصلي مش عقلك، ايوه رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اغفر لي اغفر لي يا بنتي الراء اهي اغفر اه رب اغفر فر رب اغفر لي قولها بقى على بعضها رب اغفر لي اه سلام افصلوا افصلوا بين الكلمتين يا بنات يلا يا امال قوليها رب اغفر لي احسنتي في سورة الأعراف. طب هتقولي آية تانية برضو. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا إيه؟ تبارك. طيب يبقى إزاي أنا عايزة الكلمة دي، لأن عايزة أقول لكم الكلمة دي كثيرات منكم من يقرأها مدغمة، يقرأها قراءة تانية خالص، قراءة ابن عامر خاصة قراءة السوسي، يقولها اه بخلف عن الدودي. لا ما فيش عندنا أماء، الحمد لله ربنا يسعدها الحقيقة، زعقت راح دار كل اللي عندنا، فالحمد لله بقى ربنا يعني انك كان احتفال شديد جدا. يبقى بصي بنات لما يجي عندك راء بعديها لام لأنه قريبين من بعض، فر من لبي اتنين مخرجهم ايه؟ اه اللي هي حروف من الحروف من الزلقة تخرج، فقريبة فبتبقى العملية، لو ما فصلتيش بين الحرفين هيتضموا وهتبقى قراءة أخرى. يبقى طب إزاي؟ يبقى أقول رب اغفر، أنا لسه ما جبتش اللام، رب اغفر لي رب اغفر لي أحسنتم، رب اغفر لي رب اغفر لي. والقراءة الأخرى بقى اللي هي بتاعت اللي هو البصري أبو عمرو بخلف عن الدوري البصري، بيقول رب اغفر لي، اللي أنتوا كنتوا بتقولوها مش قراءة حفص يا بنات، دي كانت قراءة مين؟ أبو عمرو البصري بخلف عن الدوري. فيعني الله يرضى عليكم ما تعملوش خلط في القراءة. اقرأوا له اقرأوا هكذا راء عشان تبقى دي الراء. بقول لك راء هنا حكمها ايه؟ مفخمة ولا مرققة؟ مرققة. واللي بعدها لام، يبقى هتولي راء مرققة فيها صفة التوسط لأنها ساكنة باينة فيها، وبعدين هتولي مخرج اللام أوسع. رب اغفر لي اهو، رب اغفر لي. شفت اللام جميلة زي اللام دي الضاد، خلي بالكوا دي الضاد يا بنات، وبقيتها الايه؟ فشوفي اللام أوسع مش كده؟ الضاد اللام الرمه هي اغفر لي. اغفر لي. مش فر، مش فر، ايه فر دي؟ انت اللي بتقولي بقى الصفات. شوفي انا بقول لكم يا بنات والله احنا محتاجين كلمه واحده في المره نظبطها. قوليها. اكسروا الحرف المكسور، اكسروا الحرف المكسور، اكسروا الحرف المكسور عشان، وبعد كده هاتوا هيجي بسهوله جدا الراء رقيقه. رب اغفر فير، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ما انتوا بتقولوها جميله، امال ايه اللي بيطلعوا لي دول؟ ايوه رب اغفر لي. ما شاء الله، يلا قوليها حبيبتي. رب اغفر لي. ممتازه، يلا رب اغفر لي، يعني عشان الرقم فخمة شوية. بارك الله اللي جنبها. لا لا دي رقم فخمة. قلت فير فير فير فير. لا على بعضها بقى. ليه فر دي بقى؟ ممتازة. يلا. بارك الله بس الغازة. يلا يا بنتين، البنتين اللي قاعدين جنب بعض على الكنب دول. أيوة حبيبي. يلا حق، انتوا مش عايزين تقولوا رب اغفر لنا؟ دي لو قعدنا نقولها دلوقتي طول اليوم اه ربنا اغفر لنا يا رب العالمين. هقولهم يلا يا بنتي. اغفر لي. لا انت انت صوت الراء راء. بصي اغفر لي. مش اغفر، اغفر، انت بتوديها بين اللام والراء. اغفر لي. صح كده، افصلي يا بنت من المخرجين، قوليها يلا. رب اغفر لي. يلا. يلا. رب اغفر لي. ممتازة، يلا. رب اغفر لي. ممتازة، حضرتك. رب اغفر لي. حد ياخدها يا جماعة الله يكرمكم. يلا قوليها ها. رب اغفر لي. يا رب. يلا حد منكم؟ ايوه هنا. طيب رب اغفر لي. ممتازه. رب اغفر لي. سوري يا بنات ما تخلوش غفير لي. اغفر لي. اغفر لي. بتسرعي على الزمن. رب اغفر لي. هي دي بالظبط. حطوا لسانكم في مخرج الراء وبعدين اسحبوه روحوا للام. فهمتوا ازاي؟ حطيه في مخرج اللاء سناء سلوى. اقولي اه طبعا مالي انا اقول لك انا. يلا يا سلوى الله يهديك. ربي اغفر لي. اه وكاني ولا قلت حاجه. يا بنتي انت عندك لضه في الراء؟ طب قوليها بقى. ربي اغفر لي. اغفر لي. اغفر فير فير لي. افصلوا يا ولاد مش فير. ما تحط لسانك في المخرج. انتوا عارفين انتوا عاملين ايه؟ انتوا مش حاطين لسانكم في المخرج. اغفر لي. اغفر لي. فين بناتك يا امل؟ فين عيالك؟ عايز اشوفهم. قولوا قولي رب اغفر لي. لا اكسري الفاء. صح. مين اللي قالها؟ ما شاء الله عليك انت جميله. طيب اللي قدامك يلا يا را. لا مش فر يا حاجة. مش فر. مش فا فا في في يا بنات. مش في مش في هي في في فر لي. فر لي. مش زي مش قادرين تدركوها. فر لي. اللي قدامك يلا. كل ده أمل قالت اغفر لي، كانت دي راء مفخمة. انتوا مش فاهمين كلامي يا بنات؟ فاهمينه؟ طب ما اللي بتقولي برضو بعد ده كله تقولي اغفر لي اغفر فير. ها روايد، يلا روايدة اطلعي لي كده، ما تدروش شيماء ما تدريش ولا قدامك اطلعي لي اشوفك يا شيماء، يلا افصلي بين الراء واللام يا شيء يا روايدة. يلا حبيبتي يلا يا بنتي صح، اللي قدامك شيماء ما ما تبقوش ورا كده يا بنات ابدا. ممتازة اغفر، عشان كمان تبيني جهر الراء، راء فيها جهر، اغفر لي فيها جهر. طيب يبقى عرفتوا يا بنات، انا حاسة ان في كتير منكم مش قادر يجيب الكلمة دي مع بعضها. مين اللي مش قادر يجيبها؟ يلا يا حبيبتي ايوه ما شاء اغفر، بس الغين بتقلقل شوية، ما تقلقليش الغين. ربي اغ يعني في ايه ده خلاص كمان كل حاجه مش كنت ما هي حاجه مش ولا مزيان خلاص انا بعد كده خلاص ليه مش معاك كنت شعرت عشان كده مش هينفع طول المده كلها يا مده مفيش شحن مفيش ادعاء مش مهم. بالنسبة يا بنات يبقى كلمة رب اغفر لي يبقى ازاي افصل بين الراء واللام وتبقى الراء رقيق تحت تحت، رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي، ازاي تقولها؟ قوليها يا رب اغفر لي، قوليها يا مجد رب اغفر لي. ايوه اغفر لي اغفر لي اغفر لي، حاجتين هم اغفر لي ازاي يبقوا مفصلين؟ يلا يا بنت قولها لي. اه سونيا سونيا اغفر لي افصلي اغفر فير فير لي. طيب وديها يا حبيبتي اغفر لي بارك الله فيك. دلوقتي احنا هنقول لك حاجه ثانيه بقى، احنا عرفنا دلوقتي ان مثلا بنيجي نقرا يبقى الراء المكسوره وصلا وموقوف عليها مثلا زي ما نقول مثلا ايه مثلا لما يجي هنقول مثلا بيغفر لي حكمها الترقيق وصلا ووقفا اغفر لي خلاص. الراء الساكنه بعد حرف كسر اصلي في اخر الكلمه زي كلمه ايه، راء ساكنه بعد كسر اصلي، خلي بالك بالك فاصبر صبر، هي دي برضو بتقراها غلط، فاصبر فاصبر فاصبر صبرا جميلا وفاصبر لحكم واصبر لحكم واصبر لحكم ربك واصبر ولا فاصبر واصبر، لكن دي لكن دي فاصبر صبرا دي بالفاء. ازاي اقول يا بنات خلي بالكم الكلمه دي فاصبر صبرا جميلا او فاء، وانا بقى علي صوتك على الراء فاصبر صا فاصبر صا، لازم تفصلوا بين المخرجين يا بنات، ما توصليش الراء مع ما تستعجليش، الراء دي ليها زمن، فين الزمن؟ ولذلك بتقولي فاصبر صبرا جميلا مش كده؟ فاصبر صبرا جميلا. ازاي تقولي كلمة ولا تصعر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض معنا. ازاي تقرأي ولا تصعر دي؟ اتفضلي. شو ممتازة؟ لا مش خدة مش خا خا خا ولا تصعر خد، استعلوا يا بنات في الخاء استعلوا. ها يا بنتي اللي في الركنة هناك اللي في الركنة هناك خالص، انت عندك امتحان؟ انت عندك امتحان؟ التجويد اهم حبيبتي لان انتوا احكامكم محتاجة تظبيط خالص جدا. انا عايزه اقول لكم انا بصلح في كلمه، ولما بتيجوا تسمعوا لي بقعد اصلح، لانكم ما بتنتبهوش للدرس خالص، فانتبهوا للدرس اهم دلوقتي من اللي انتوا بتعملوه ده، وقت الدرس يبقى درس ارجوكم عشان يبقى فيه استفاده، ما ترجعوليش تاني بعد كل الدرس كل واحده صحح لها وديها درس خصوصي، ما ينفعش، فلان كل الاخطاء دي اخطاء دي عندكم، لما كتير جدا منكم لما بيقول فاصبر صبرا يقول فاصبر بر، ما فيش خالص الترقيق ابدا، لما بتيجي تقول مثلا فرعون تقول فرعون فر، ما تقولش ابدا الراء رقيقه، نتيجه ان انت لما احضر لدرجه بعض اسالها يا بنتي حضرت الحلقه؟ تقول لي بس واضح انكم بتحضروا الحلقه لكنكم لن تنتبهوا للحلقه، اللي بيحضر الحلقه ولا ينتبه للحلقه ولا يزيد لا يزيد أبدا بصراحة. طيب وإحنا بنقول ولا تصعر خدك للناس، إزاي أقرأها صحيحة؟ تفضل. ولا تصعر ليه اللي بتقول هنا بقى غلط تاني. شوفوا تصعر دي فتحت العين جابت الوقت، خلي بالك. ولا تصعر المفروض هي قالت ايه، عملت ايه، عملت ايه في العين، عينيها وتمطلعها كده. اقرأها بقى تاني. ولا يا بنتي هاتي المخرج، ما تجيبهاش عين، شاوري على مكان العين. توصع توصع توصع عين، هي العين مش مشاكلة، خطأ المعجزي مش مشاكلة خالص، شديد شديد، لأن هي تصاعر العين مشددة ولا مفتوحة بس؟ بما أنها مشددة يعني فيها سكون وفيها كسر، يبقى هجيب الأول السكون وأجيب التوسط من غير تصاع، دي خطأ، يعني توسط بس بزمن. توصع توصعر توصعر مش توصع، أحسن شو. ولا تصعر خدك للناس، الغنة فين؟ للناس، الغنة فيها جزء ايه وجزء ايه وجزء، يبقى ازاي اقرأ للناس دي؟ يبقى اقرأ، خلي بالكم من الغنن، البنات اللي بتفوت الغنن وهي بتقرأ، كل ما بتقرأ ما عندهاش غنن ابدا، يبقى تقول ولا تصعر خدك لنا، خدك كمان، لان خدك فين المشدد في كلمة خدك؟ بعض الناس تقرأ خدك بتقرأها بدال واحدة، غلط. اقرأ يا بنتي زي الشريط، اقرأ الاخطاء اللي عندك، ان انت المشدد ما بتقولهوش، الصفات ما بتجيبهاش، الفصل وبين المخارج ما بيجيش، عشان كده قراءتك الإمالة مستحكمة، أحكام الكسر والفتح والضم مش موجود، عشان كده دي أخطاء رئيسية في القراءة. يبقى ولا تصعر خدك، تصعر عير، تصعر خدك، إزاي أقرأها بكده بدين كده؟ اتفضلي. ولا تصعر خدك للناس، بلا تمشي في الأرض. طيب مين يقولها لي تاني؟ ولا تصعر خدك للناس، حد يجيبها لي من هنا كده؟ لا حد، أنا كل ما شاور هنا تتكرهي مع الشريط الباقيين، ربنا يرضى عليك. يلا يا نادي. ولا تصعر خدك للناس، مين اللي بعدك؟ سلوى حبيبتي شفاء الله. يلا يا مها، معلش مش مهم، يلا يا مها، بلا سيبيها، لا سيبيها سيبيها عشان تعبانة. ولا تصعر خدك للناس، الغنة يا بلي يا بنات بتاكلوا الغنى، للناس يا دوب بنطلع كده على حرف نون نسيبه، للناس ده انا عايز اقول لكم ان شيوخ القراء جمال قراءتهم في صوت الغنة والمد، للناس كده، لين شايفه، لين للناس للناس. ايوه حد منها اللي بكيت قاعده تقرا وتذاكر دي وتمتحن، يلا تخليها تصلحني بالحاجه دي، يلا. ولا تصعر برضو كساري، لا لا هاتيها تاني فيها تفخيم، مش ولا ولا وسطا، خلي بالكم يا بنات لما اقول ولا يبقى كده في ايه؟ تفخيم. وانا قلت لكم الحرف الرقيق لا برس ولا سواد، لا هو ولا بقى لا، وكمان مش ولا اماله، يبقى ولا ولا ولا تصعر خد. ببساطه القران طه ما انزلنا عليك القران تشقى، قراءه سلسه جميله. ولا تصعر خدك للناس، زي نقرا، حد يقرا لي كده يطيب قلبي كده. طيب ماشي، خلي حد يغلط عشان الناس، انت اللي بتاخد. ولا تصعر خدك للناس، احسنت يلا. ولا تصعر خدك للناس، في ايه تانية هنقول ايه؟ وانذر وان وان انذر ايه؟ وأن أنذر قومك، إيه هاتي الآية؟ ذات قصة سورة نوح. إلى قومه أن أنذر قومك، ما فيش واو عشان تعرفوا يا بنات لو حرف واحد زاد لا يمكن يدخل في الدماغ. دي فيها زيادة واو، فيها ايه مش كده؟ لا دي قومك، قومك هي. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. لكن هنا هنقول ايه؟ اللي هي بتقول ايه؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قوم. يبقى دي فيها كان ايه؟ خلي بالكم، ما دي بقى الأخطاء اللي بقولك فيها دي، أو عايزة تشكل كمان، عايزة تشكل وعايزة تشلها. هنا أن أنذر، عايزة بقى حد يسمعني أن أنذر قومك المكسور. حد يلا يلا حد، أيوة إنا أرسلنا نوحا، يلا ممتازة. انت لسه جاي النهاردة مش كده؟ برافو عليك، احسنتي. خدي قراءات بقى عشان انت شاطرة كده جميلة يعني. ها عرفتوا ازاي؟ حد يقول لي بقى ان انذر قومك، حد تاني ما يكونش بيفخم كده من اللي قاعد يذاكر ويعمل لي امتحانات. امتحانات ده اهم. فاكرين ان امهم قاعدة نايمة على ودانها يعني، هم قاعدين مخبين الورق على جنب كده. يا ولاد انا بشوفها كده يعني، وانتوا عاملين كده ربنا يهديكم. ما تتخبسوش عليا عشان خاطري، عشان انا بفهمكم والله بفهمكم. فيلا حنان، حنان نايمه كده اهو نازله عشان ما اشوفهاش. يلا يا حنان من ضمن برده اللي هي مش واخده. احسن ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. والله فرحانه بيها، والله فرحانة بيها، لأنها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحمد لله والشكر لله. طيب مين يا بنات تاني يقول لي أن أنذر؟ يلا هان فين فين نهى؟ نهى نهى مش موجودة. طيب إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ممتازة وأحسنت. يلا حاجة بهية، يلا بهية الورا مش كده ولا إيه؟ صح كده؟ يلا كده كده ينفع كده بعد كل ما قوليها اللي قدام يا حبيبتي. ايوه اتفضلي. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. أحسنتي. أن أنذر قومك من أحسنتي. قبل أن الخاء يا بنات اوعوا تفتكروا الغلط جالي والصح باي. يعني اللي بيبقى ماشي صح بتبص تلاقي الانسان لو مش عارف يظبط الصح بتلاقي ينزل الحرف ده ويطلع الحرف ده فاتقنه بسماع الشريط. حد تاني اللي جنبها ايوه اصفر دي اتفضلي. لا مش ما هم بقى خبراء، لا مش ليش دعوه، العلماء بتوع التجويد بقى الله يكرمهم قالوا لك قوم ايه يا بنات فيها ايه؟ قوم ايه فيها صح كده؟ كلهم قالوا لي قومي قومي قومي كسر. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. برضو جميلة. طيب حد تاني يقول ما تكون ما قالش من هنا حد. لا نجد تقول يلا حد من هنا. أشواق أشواق طيب يا بنات اللهم لا يحكمكم في ضعفاء. اللهم اسأل ربي. طيب يا بناتي يبقى هنا هناخد بعدك. ها؟ خضت البنت. نعم؟ قوليها بنتي يلا. قوم بنتي. ما شاء الله انت جديده مع اشواق. ما شاء الله اشواق لسه كانت بتقرا دي اللي انت قلتها ساعه العظيم ده. يلا يا بنات مين طب يقرا لي؟ حنان. حنان اقراي فتحيه ما كان سمعتيش النهارده. يلا انت يا حنان تعزموا على بعض يا حبيبتي. ايه الخطا هنا؟ النا في ايه يا بنات؟ يا حنان ممتازة. يلا أيوة أنت أيوة برضو خلي بالك نا دي تفخيم. خلي بالكم تفخيم الحروف يا بنات. وصف إن نا لازم مادة آ عذاب. ان شاء الله عليك تقدمت في القراءة. يلا يا نهال. وزنوا الحروف كده. ارسلنا وسطا جميلة زي ما كنت في رأيسها. عن الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم. احسنت. طب ايوه اتفضلي. لا بص اما اقول لكم حاجه يا بنات جميله جدا. لو لقيتي صوت الحرف راح زي ما تكوني كده بقت باهت راحت النون. النون دي صفتها جهر باينة وغنى وصفه الغنى. الغنى صفه قوه. ازاي تروح منك؟ علي صوتك عليها يا بنتي. سنتي. إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ممتازة ما شاء الله ممتاز. ها حد تاني عايز يظبط الرقات؟ أنذر قومك. أنذر قوم ذير قا. خلي بالك شوف الفرق يا بنات مسافة قد إيه. أنذر قوم. شوفي الذال فين؟ الذال وادي القاف. انتقلوا روحوا المسافة. لا غلط ولهتك. يلا حبيبي. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أحسنتي بارك الله فيك. قال لك من ضمن الرؤات الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف بعد كسر سواء كانت مفتوحة وهي نقف عليها زي كلمة مثلا إيه؟ لينذر لينذر لينذر من إيه؟ نحن حي. طيب ازاي تقرأي تقف على كلمة لينذر؟ اقول لك وقف اختباري واقفين على ينذر لينذر بس عشان اجازة هتتاخد منها دلوقتي. خلي بالك. يلا لينذر هنقرأها ازاي؟ بلاش اسألك عشان الاحراج. لا بلاش هقول. طب ماشي. لينذر. احسنتي يعني رأي ايه؟ مرققة. لماذا؟ عشان مكسورة. طب هاتي وصلة، هي مش مكسورة عشان قبلها مكسور. لكن هي، طب انا وصلة هي لينذيرة، هتقرأها ازاي؟ لينذيرة من مفخمة وصلة لانها مفتوحة. لكن لو وقفت عليها هتبقى مرققة لانها قبلها ايه؟ يعني بننظر. لا طيب، يبقى كلمة ينذر، لينذر يا بنات اي مثلا كلمة منتشر. منتشر الآية بتقول ايه؟ خش على من الأجداس كأنهم جراد وإيه؟ طب مين يقولها لي؟ يلا وفاء. أيوة كأنهم جراد منتشر، دي مين يقرأها لي؟ ها أيوة كأنهم، افتح يا بنتي المفتوح، افتح الحرف المفتوح. يبقى كأنهم، شوفي الهم دي بقى الضم، كأنهم جراد منتشر منتشر منتشر. مين؟ لا مين اللي قال منتشر دي كده والراء كده؟ راء قد كده. مين يقولها لي؟ ايوه طبعا، ايوه ايوه اخر واحده انت. انت لسه جديده صح؟ ماشي معلش، فلنتجاوز الجداد، نتجاوز مع مين معلمتك؟ مين؟ مين؟ سامحها حافظ؟ طيب مش مش جنبك مش كده؟ طيب مين يا بنات يقراها لي تاني؟ جراد منتشر هنا اهل البيت. حد ايوه اتفضل. احسنتي، يلا قوليها لي. احسنتي قوليها لي. كأنهم جراد منتشر منتشر. افتح منتا، افتحوا التاء، مش مشتاش مشتاشر، انت تقولي تاشر تا تا، هي تاشر عشان يجيلك سهله. منتشر منتشر. انت بتقولي تا، بتقولي تا، لا تا ارخبوا، قولي تا. منتشر منتشر منتشر. ايوه حد من الكبار ده بيقول لي هال. ها هاتي بقى تاني. ها طيب هنجيب كلمة ايه؟ راء ساكنة سكون لأجل الوقت بعد كسر. كلمة ايه؟ لسه ما قلناش. منهمر. هاتوا الآية كده. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لا هاتي الآية، هاتي الآية. ها ففتحنا أبواب السماء ممتازة، الله يحفظها. يلا فين قوليلي من هنا كده نقول هي مفيش حاجة. طيب نقول حاجة تانية، هنقول حاجة تانية. هنقول ايه؟ ها؟ الراء الساكنة سكون عارين لأجل الوقف بعد ساكن صح قبله مكسور نحو كلمة ايه؟ لو قلت كلمة، هي كلمة السحر دي هي لما لو وصلنا هتبقى السحرة، لكن لكن أنا لو قفت على كلمة السحر هتيجي قفت على كلمة السحر في آية، كلمة السحر في آية. يعني كلمة ما مثلا قول ربي ما جئتم به السحر. أقول أمي؟ مين يقولها لي؟ أنا أقول؟ طيب. لا أنا عايزة الآية كاملة. ما جئتم به السحر. ما جئتم به السحر. خلي بالك ما جئتم به عشان كان فيه كده موضوع كبير زي يعني بيتكلم فيه الدكتور أيمن بيقول لك إن يعني استخلصنا انه لما تيجي عندك الميم بعدها باء يعني زي السحر مثلا ايه ايه جئتم به ازاي بيقولها الفرجه ولا مش فرجه قال لك بيبقى فيها فرجه ولا لا قال لك لا فينش بقى بينها ميم ما جئتم به ما جئتم به ماشي فانت ما تعمليش فرجه يا بنتي هو خلاص بقى ده هو قال لك بحث كبير واتفق مع كل العلماء واحنا بيقول لك قال كل العلماء حتى العلماء اللي قالوا كانت الفرجه ايه دليلكم رجعوا عنها حتى المستعد رحمه الله عليها رحمه الله كانت برده ما بتعملش الفرجه دي بين البنت. الميم ولا النون يا ام؟ عايزه لا خلونا بقى في درسنا بقى وخليها لما تيجي عشان بقى هنضيع الوقت. هجيبها لكم، هجيب لكم الشريط كاملا. دكتور ايمن هو بيتكلم في الكلمه دي. السحر، خلي بالكم يا بنتي، السحر وانا بقرا السحر، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، كيف تقف على كلمه؟ يلا مين فين هدى؟ ما هنقف، ما هنقف على السحر بايه؟ يلا يا نهال علي صوتك. ما جئتم به، شوف قال جئتم به، هو عايز كده وبيقول لك كده. ما جئتم به السحر، رقيقه، لكن لو وصلت هتقولي ايه؟ السحراء. عرفت الفرق يا بنات؟ طيب برضو انا بقول ايه في كلمه برضو حجر، ازاي نقراها؟ هاتوا الايه. هل في ذلك قسم، هل في ذلك قسم الذي ايه؟ ازاي تقولي الايه بقى؟ هل في ذلك قسم الذي حجر، حجر عشان الجيم هتبقى موصله ورصه، حجر القلقله. طب مش القلقله ليه بقلقله؟ كده الراء، حجر دي هي قلقله الراء. لا انت كده قلقلت الجيم والراء غلط. مين انت قلقلت الراء غلط؟ حجر، حجر بس كده. خلي بالكم يا بنات تقول حجر دي حجر، يبقى قلقله الجيم والايه والراء، المفروض بتقلق الايه؟ الجيم فقط. يبقى حجر، حجر، حجر. البنت اللي هي اللي راسها متداريه في كل، ايوه فاطمه، فاطمه اسمك على اسمي يا فاطمه، نازله راس تحت مش شايفاكي يا فاطمه. طب يلا يا بنتي. انا عايز اقف على حاجه تقف عليها مكسوره، وقف على الحجر يا بنتي، وقفي يا بنتي عليه. هل في ذلك؟ شوفوا نفس الخطا ازاي، ما سمعتنيش فكده، قاعده تعمل راسها كده اهو، كده اهو. يعني المشكله يا بنات ان هم متصورين انا قاعده هنا مش شايفاهم، شايفاهم والله كلهم، كلكم كده صح يا بنات؟ عملت ايه كده؟ قلقلت الراء، قالت الحجر، حجر، الحجر، الحجر. الراء ساكنة، راء ساكنة، ازاي نقول ايه؟ ها؟ كان في زقف من الحجر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ شوفي جميلة ازاي؟ قرأتها صح، ممتازة، ان شاء الله عليك يا مغفرة، اسمها مغفرة، اسمها جميلة أوي إن شاء الله. يلا زي ما مغفرة كده ما قالت اقرأي نفس الآية. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أحسنتي، بس امسكي مناخيرك بقى وقوليها تاني. أختي عدلي أنت مخلصة. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أحسنتي ما شاء الله عليك. يلا اللي جنبك عشان ما أخلص الأذان. هل في ذلك قسم؟ طيب تقولوا ازاي قدير؟ قدير. احسنتوا. ازاي تقولوا بشير؟ بشير. ازاي تقولوا نذير؟ نذير. طب نذير، نذير ما شاء الله عليك. ازاي تقولوا قدير؟ قدير. احسنتوا. الا عند مين؟ ورش بس، لكن احنا بنقرا حفص قرات. جزاكم الله خيرا. خلاص ايه؟ لسه كل ده للسنة، نمشي بالراحة لأن كله جاي لنا، لأن قلت لك في حاجات